إذا قلنا إن حسن الخلق المراد به الأدب الشرعي، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب وينظر بما جاء في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة ليتأدب بها ليكون مع علمه عاملا بعلمه قدوة لغيره. والكتاب العزيز والسنة المطهرة فيها الشيء الكثير مما احتاجه المسلم، لا سيما طالب العلم في تعامله مع الناس. والخلق كما يكون في التعامل مع الله جل وعلا يكون في التعامل مع النفس وعمل مع الأقربين من الوالدين والإخوة والأخوات والعمات والأعمام والأخوال والخالات وسائر الأقارب، ويكون أيضا مع المسلمين ومع غيرهم ممن له عهد أو ميثاق. لا بد أن يتعامل مع كل إنسان بما يليق به. ولذا يترجمون باب البر والصلة والآداب، باب البر والصلة والآداب. فالبر يكون لأقرب الناس للوالدين، والصلة للأقارب، والآداب مع سائر الناس. باب ما جاء في حسن الخلق يعني من النصوص، وما جاء في هذا الباب لا يكاد يحصر. ونصوص الكتاب والسنة في هذا متضافرة وكثيرة جدا، وهي من خير ما يعنى به طالب العلم لكي يعيش عيشة قويمة بأدب الله وأدب رسوله عليه الصلاة والسلام. وما نشاهده ونسمعه من سوء التعامل بين المسلمين، وقد يوجد مع الأسف بين طلاب العلم، كل هذا إنما هو بالغفلة عن هذا الباب العظيم. تجد الجفاء بين الأشقاء، تجد الجفاء بين الوالد وولده، والأم مع ابنها وبنتها، بين الزوج وزوجته، مع الجار مع الجار، كل هذا أمرنا بالإحسان إليهم والتعامل معهم على أكمل وجه. غفل الناس عن تحصيل هذا الباب العظيم من أبواب الدين، ولا يتم الفقه في الدين إلا به. ثم ماذا إذا حمل طالب العلم من الأحكام ما حمل بأدلتها ومعرفة الراجح منه، ولا يستطيع أن يتعامل مع والده، لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته، مع إخوانه، مع أولاده؟ ماذا يستفيد من هذا العلم إلا النفرة والبغضاء وكثير من الأمور التي لا تحمد عقباها؟ إنما أتي الإنسان من قبل هذا الباب بسببها. كتب الأدب كثيرة جدا التي تدعو إلى حسن الخلق، ومع الأسف أن الذي استأثر بالاسم هو ما يدعو إلى سوء الخلق وسفاسف الأمور. فتجد كتب الأدب المصطلح عليه أدب الدرس عند الناس، الفن المعروف، كثير منه يدعو إلى سوء الأدب مع الأسف، لما اشتملت عليه هذه الكتب المصنفة في هذا الباب من قصص مسفة فاحشة بذيئة وأخبار كاذبة تحمل في طياتها البغضاء والشحناء، لأن مؤلفيها ليسوا على درجة من التدين والاستقامة. مع أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يفصل بين العلم والأدب، يفصل بين العلم والأدب. من أهل العلم من تولى القضاء والإفتاء وألف في علوم الشريعة، مشهور، ومع ذلك يؤلف في الجواري والغلمان كتاب من أسوأ الكتب، ويذكر في مقدمته أنه قد يستغرب من إمام وعالم ومؤلف وفقيه القاضي أن يطرق مثل هذه الموضوعات، لكنه أجاب بما يفاد منه أنه لا علاقة للدين بالأدب، وأن هذا فن وذاك فن. مع الأسف أن هذا عالم من علماء المسلمين، وله أيضا قصائد في الأدب الشرعي يعني بالمقابل، وهي مشهورة محفوظة عند طلاب العلم من القدم. هذا إذا كان بهذه المثابة من العلم والدين والمناصب العلية في الدولة الإسلامية مشكلة. هذا هو الإشكال. أما أن يدعو إلى الأدب الفاحش والبذيء من هو ممن لا يعرف بعلم ولا دين، يعني من عرف بالفسق والشرب والمجون وغير ذلك، هذا أمر سهل، يعني سهل أن يطرق مثل هذا الموضوع شخص من أهل الشرب، شرب الخمر مثلا، لأنه ليس بقدها، لا يغتر الناس به. لكن الإشكال حينما يطرق هذا الباب شخص محسوب على أهل العلم. فمثل زكي مبارك من المتأخرين، ومعروف وضعه والله المستعان، حينما عتب على صاحب زهر الآداب إغفاله للمجون، وقال إنه أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب، والحياة يقول كما يقول هو، وأظن ليس بكامل عقله لما يكتب هذا الكلام، تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. يقول أذهب إلى أبعد من ذلك، فأزعم أن بعض الغي رشد. هذا ما عليه شر، هذا ما ليس ممن يقتدى به أو يؤخذ بكلامه، نظائره كثير يعني في الأدباء. لكن الإشكال حينما يصدر هذا من عالم ويرى أن العلم الشرعي فن والأدب فن آخر، دين واحد، يعني نظير ما يذكره بعض المؤرخين ممن عرف بسلامة المعتقد في الجملة، ثم يأتي يترجم لعالم ثم يمدح قبره وأن ضريحه شفاء ترياق مجرب. هذا فصل بين التوحيد والتاريخ. فالدين وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضا، وأبوابه يرتبط بعضها ببعض، ولا يتم الفقه فيه إلا إذا تفقهنا على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنصوص نصوص الكتاب والسنة وأقوى سلف هذه الأمة تدعو إلى حسن الخلق، وفي كتب الأدب ما يدعو إلى الفحش وبذاءة اللسان وإيراث وما يورث الشحناء والبغضاء. كل هذا ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر منه. وفي كتب الأدب التي هذه صفتها مما يعنى به أهل العلم، وإن كان فيها ما فيها، لكن يكون الإنسان على حذر منها، ويستصحب النصوص ويجعلها هي الحادي والسائق والقائد، ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الكتب كما يقول أهل العلم من باب استجمام النفس وترويح النفس، ويمر فيها في أثنائها بعض الفوائد التي يحتاجها طالب العلم. وكتب التواريخ إذا سلمت من الكذب وعرف ثقة مؤلفيها أنفع من كتب الأدب في هذا الباب، وأكثر فائدة، لأن فيها العبرة، فيها العبرة. اعتبر طالب العلم بما مضى بسنن الله جل وعلا الكونية في السابقين واللاحقين التي لا تتغير ولا تتبدل، هذه محل عبرة. لكن بعض المؤرخين لا يتورع عن الكذب أو نقل الكذب، وهنا تكمن المشكلة. على كل حال، المقصود بالأدب عندنا الأدب الشرعي، واستمداده من نصوص الكتاب والسنة، يعني حسن الخلق من نصوص الكتاب والسنة وأقاويل سلف هذه الأمة. والكلام في هذا الباب كثير عند أهل العلم، منظوم ومنثور. فلو رجعنا إلى الآداب الشرعية لابن مفلح، أو غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، الشرح للسفاريني والنظم لابن عبد القوي، ومنظومة الشيخ حافظ الحكمي الميمية في الوصايا والآداب العلمية، اشتملت على كثير من مسائل هذا الباب. يقول: باب ما جاء في حسن الخلق. حدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك للناس يا معاذ، يا معاذ ابن جبل. الحديث التي جاءت مرسلة، سواء كانت مما حذف من آخرها أو صارت بلاغات من مالك أو غير ذلك، كلها وصلها ابن عبد البر في التمهيد، كلها وصلها سوى أربعة أحاديث، هذا آخرها التي لم يستطع ابن عبد البر أن يصلها وأن يجدها موصولة في كتاب من الكتب المعتبرة، على أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وصل هذه الأحاديث الأربعة، فصارت الأحاديث كلها موصولة، لكن لا يعني أنها صحيحة إذا تم وصلها، فقد توصل بأسانيد صحيحة، وقد توصل بأسانيد حسنة، وقد توصل بأسانيد ضعيفة. على كل حال، هذا الخبر معناه صحيح، معناه صحيح. قال: إن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن، وقصته معروفة، في حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال له ما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى آخر الحديث، وفيه زوائد على الرواية المعروفة المشهورة، منها هذا: وكان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز. الغرز الذي يركب فيه على الرحل. أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. أحسن خلقك، يعني تواضع للناس وتعامل مع الناس بما يليق بكل إنسان من التعامل. وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما في حديث عائشة في مقدمة مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيتعامل مع الكبير بالاحترام والتقدير والإجلال والتعظيم بما يليق به من غير غلو، ويتعامل مع النظير أيضا بمثل هذا من المودة والاحترام والتقدير، ويتعامل مع الصغير بالرحمة والرأفة والشفقة، فيعامل كل إنسان بما يليق به. أحسن خلقك للناس. جاء في حديثه الآخر: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، فحسن الخلق مطلوب، وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا. كل هذه تدل على أن هذا له شأن في الشرع، ولا يمكن أن تسود المودة والمحبة والاحترام بين الناس إلا بمثل هذا. يا معاذ بن جبل، يا معاذ منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد، وابن نعت أو بدل أو بيان من معاذ منصوب لأن محل معاذ النصب، وابن مضاف وجبل مضاف إليه. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. ما خير بين أمرين أو في أمرين، الروايات بين أمرين وفي بعضها في أمرين عليه الصلاة والسلام إلا أخذ أيسرهما. والتخيير هذا إما من الله جل وعلا أو ممن بينه عهد أو عقد أو يريد معاملة مع شخص ويخيره الطرف الثاني فيختار الأيسر عليه الصلاة والسلام، لكن اختيار الأيسر بالنسبة لما بينه وبين ربه من التكاليف لا شك أن الدافع إليه الشفقة على أمته عليه الصلاة والسلام كما فعل في ليلة الإسراء وفي غيرها. إلا أخذ أيسرهما الأسهل. ونسمع كثير من ممن يتصدر للإفتاء يستدل بهذا الحديث على اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم، وهذا الكلام ليس بصحيح بل باطل، لأن اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم هو ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص. لما كان هناك اختيار، نعم الرسول اختار الأيسر، لكن الآن هل في اختيار؟ الآن هل في مندوحة أن تأخذ بالواجب أو لا تأخذ؟ يعني إذا قال مالك أو الجمهور قالوا طواف الوداع واجب وقال مالك سنة، هل لنا خيار في أن ننظر في رأي مالك نختار الأيسر منهما؟ هل هذا محل الحديث ولا لا؟ محل الحديث لما كان هناك مجال للاختيار. الآن انتهى، كملت الشريعة، كمل الدين، فلا في مجال للاختيار، في مجال راجح ومرجوح، فنأخذ بالراجح ونترك المرجوح، ما في مندوحة ولا في خيار. وإلا لجعلنا مالكا ومن يضاهيه من أهل العلم هم أهل التخيير للناس، وهذا ليس بصحيح. الذي يخير من بيده الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في خيار. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطواف الوداع وخفف عن الحائض والنفساء، هل هذا واجب ولا مستحب؟ لو كان مستحب ما فيه مجال للتخيير، ما في مجال للتخفيف، أصل المستحب خفيف، أقوى الناس وأنشط الناس له أن يتركه ما دام مستحب، لكن التخفيف عن النساء النفساء والحيض دليل على أنه واجب، وليس هذا مجال للتخيير. التخيير فيما جاء فيه التخيير. كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اختر الأيسر أنت من الثلاثة. تقول والله رقبة 100,000 والكسوة 1,000 مثلا العشرة، و15 كيلو رز ب30 ريال أو ب50 ريال مثلا. اختر الأيسر لأن فيه مجال للتخيير من قبل من يملك التخيير. أما سائر الناس ما لهم خيرة، فيه دليل راجح ومرجوح، وإذا ترجح عند الإنسان حكم لا يجوز له أن يتنازل عنه بحال من الأحوال، ليس له أن يتنازل، بل يجب عليه أن يعمل وأن يفتي بما يدين الله به. أما أن يترجح عنده الوجوب ويقول للناس هذا مستحب، هذا تشهي، هذا تنازل عن شيء لا يملك التنازل عنه، هذا دين. ولذلك تضيع أمور المسلمين بهذه الطريقة، وعلى إثرها تضيع عبادات الناس، بسبب ضياع الفتوى تضيع أديان الناس. إذا كان الإنسان إذا فعل محرما وجد من يقول له ما عليك شيء انتهى، ويترك فلان ويذهب إلى فلان، وفلان عرف بالتساهل وفلان عرف بالتشديد. والآن يلوك الناس بألسنة بعض أهل التحري من أهل العلم ويقولون فلان لا تستفتون، كل شيء حرام. هذا موجود وهذا واقع، والله المستعان. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. نعم، هناك قواعد عمومات شرعية، يعني مشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير من في أصل التشريع، يعني المشقة في السفر تجلب رخص السفر، لكن مشقة الصيام في الصيف في الحضر تجلب التيسير، تفطر ما تفطر يا أخي، لكن في السفر المشقة تجلب التيسير، لأن الأصل في السفر المشقة، ولهذا قرنت به الرخص، فالسفر وصف مؤثر وسببه في الأصل المشقة. وإذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان ولا يطيقها أشرف على الهلاك يفطر، فالمشقة تجلب التيسير. مشقة في مستحب، مشقة في ارتكاب مكروه، يعني لا يأثم الإنسان بفعله أو لا يأثم بتركه، تجلب التيسير، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المخالف لأمره في حال الاستحباب لبيان الجواز، وفعله المخالف لنهيه الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة إنما هو لبيان الجواز، ويبقى أن الأفضل أن تعمل في المستحب والأفضل أن تترك في المكروه، هذه الأمور التي فيها خيار. أما الواجبات الصريحة ما فيها خيار. نعم، إذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان بحيث تخرج عن طوقه وعادته في تحملها ترخص. أهل العلم يختلفون في مثل هذا إذا عدم المرجح. منهم من يقول نختار الأيسر، نختار الأيسر لأن اليسر سمة هذه الشريعة، ومنهم من يقول لا، الدين دين تكاليف ولا تبرأ الذمة إلا بالخروج من العهدة بيقين، فعلى هذا تأخذ بالأشد، هما قولان لأهل العلم. لكن إذا توقف الإنسان في مسألة ما لم يستطع فيها الترجيح، لأن صارت من عضل المسائل، يعني الكفتان متساويتان، الواجب في مثل هذه الصورة على المجتهد أن يتوقف حتى يترجح عليه أحد، يترجح لديه أحد القولين. إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع الترجيح له أن يقلد، له أن يقلد. نعم، هو الأصل أن الدين يسر، إن الدين يسر، لكن يسر نسبي، لكنه يسر نسبي. يعني هل في ديننا إذا صابتك نجاسة تقرضها بالمقراض؟ نعم، هل في ديننا من التوبة أن تقتل نفسك؟ لا، الأصار والأغلال التي كانت علينا كلها انتهت، التي كانت على من قبلنا، فديننا يسر بالنسبة للشرائع السابقة. ولمن قال لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني ما هذا نص شرعي، ماذا نعمل بهذا النص؟ نعم، كيف نعمل بمثل هذا النص؟ ولا ينكر أحد أن صيام الهواجر شاقة على النفس، هل نقول من يسر الدين أن نترك الصيام في الصيف؟ لا. نعم، أهل العلم في بعض القضايا، في بعض القضايا وبالنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على بعض الأقوال يرون أن الإمام له أن يرجح قولا مرجوحا لمصلحة الراجح، فالمرجوح ليس بملغى، يعني له دليل، أقول له دليل وله ما يرجحه في بعض الأحوال، وهذا معروف عند أهل العلم. إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما كيف يكون إثم؟ يعني مفضيا إلى الإثم، بمعنى أن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره وعمل به وشق على من بعده، شروكي يفضي إلى الإثم، ما لم يكن إثما يعني يفضي إلى الإثم، فيختاره النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به وعمل به الصدر الأول، ثم بعد ذلك شق على بعض الناس ما يجعلهم يتركونه لشدته عليهم، يفضي في مثل هذه الحالة إلى الحرج، كما آسف وندم على دخوله البيت عليه الصلاة والسلام لأنه في هذا شق على أمته. يعني لو تضافر المدح، مدح دخول البيت وفعل دخول البيت، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه مع كونه دخله، ألا يقتتل الناس على دخوله؟ يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان مع قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، في لو حجة معي، يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان تقاتل الناس عليه، لكن لما ما اعتمر وحث عليه ولم يعتمر، كثير من الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكمل الخلق ما اعتمر، فيصير في شيء من التخفيف على الأمة، لكن لو تضافر القول والفعل اقتتل الناس عليه، ولذلك ندم عليه الصلاة والسلام على دخول البيت. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم من ارتكاب الإثم، ومع ذلك يكره ما يكرهه الله جل وعلا، فهو أشد الناس كراهية لما يكرهه الله جل وعلا لمنزلته عند ربه، والموافقة بالمحاب والمكاره لا شك أن هذا دليل المحبة. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، نعم أساء بعض الناس الأدب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أو بلغه، ومع ذلك من انتقم، من انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. قد يقول قائل لماذا حد الذين خاضوا في الإفك، أليس هذا انتقام النفس؟ نقول لا، هذا انتهاك حرمة، لأن القذف كبيرة من كبائر الذنوب وفيها الحد، فهذا ليس انتصارا لنفسه، وإنما هو لأنها انتهكت حرمة الله جل وعلا فينتقم لله بها. وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويسب الدين ولسبه للدين ولكونه ارتد عن الإسلام استحق القتل، لا لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فيكون منتصرا لنفسه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. علي بن حسين تابعي، فالخبر مرسل لكنه مسند في الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالحديث أقل أحواله أنه حسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن فيما يعنيه ما يشغله عن ما لا يعنيه، لأن فيما يعنيه الوقت لا يستوعب ما يعنيه، فكيف إذا اشتغل بما لا يعنيه؟ لا شك أنه يترتب على ذلك التفريط بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. فلو أن كل إنسان اشتغل بخويصة نفسه وما يعنيه لا انتهى كثير من المشاكل، لكن الفضول والتدخل في أمور الناس هذا الذي يورث المشاكل بين الناس. ولا يعني هذا أن فلانا من الناس ارتكب معصية لا ينصح ولا يؤمر ولا ينهى، لأن الأمر لا يعنيك إلا الأمر يعنيك. مما يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعنيك النصيحة لأخيك المسلم، نعم يعنيك تغيير المنكر. فإذا وجد مثل هذا فإن هذا مما يعنيك، لأنه قد يستدل بهذا الحديث من يرى ترك النصيحة للناس وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دع الناس وشأنهم، هذا لا يعنيك، عليك بخويصة نفسك. ولذا المغرضون أعداء الدين وأعداء الملة يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الناس. إذا كان تدخل في شؤون الآخرين معناه ليس مما يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، أنت مسؤول عن هذا المنكر وعن تغيير هذا المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الأصل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من التغيير، لا بد من بذل النصيحة. الدين النصيحة، أسلوب حصري، الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين هو النصيحة، ومن الدين الذي هو النصيحة أن تنصح لأخيك لكونه دخل في شيء يضره، دخل في شيء يضره. يقال هذا والله تدخل في شؤون الناس، أنت عندك خبرة في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، رأيت أخاك تورط في مشروع يضره في مجال من هذه المجالات، تسدي له النصيحة. ما يقال والله أنت ملقوف تدخلت في أمر الله يعنيك، لا، هذا الأمر يعنيك لأنك مكلف به شرعا، الدين والنصيحة كالأمر والنهي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لكن رأيت عمارة شاهقة تم بناؤها وتم استثمارها، فتأتي وتنظر فيها ولا تسدي نصيحة إلى صاحبها، يعني لو عدلت كذا أو فعلت كذا في أثناء العمل لا بأس، هذه نصيحة، لكن تنظر إليها بعد تمامها وبعد استثمارها، وتتحدث بينك وبين نفسك وبين أناس آخرين لا يعنيهم الأمر، شوف هذا المفترض أنه حط 20 دور بدل 15 المفترض، هذا لا يعنيك، هذا ضيع وقت بالنسبة لك. كان عندك نصيحة اذهب وأسدها إلى صاحبها، نعم، أو تتحدث في المجالس أن فلانا بنى عمارة وأسكنها من يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا، اذهب يا أخي وانصحه، هذا المفروض، لا تتحدث به في المجالس، لأن حديثك في المجالس الذي لا يترتب عليه مصلحة هذا هو الذي لا يعنيك، بخلاف بذل النصيحة لأخيك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء تعيينه أنه عيينة ابن حصن أو الأقرع ابن حابس من الجفاة من أسلم ولما أقر الإيمان في قلبه أسلموا دخلوا في الإسلام. ثم بعد ذلك قالت عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها وأنا معه في البيت، وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، يقوله لعائشة بئس ابن العشيرة، بئس ابن العشيرة يعني ذكر الإنسان بما فيه، لا سيما مثل هذا الذي جاهر وأعلن بخلقه البذيء السيء الذي يجاهر بما حرم الله جل وعلا سواء كان في الأخلاق أو في العبادات أو المعاملات، هذا معروفا أنه هو الذي فضح نفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له قالت عائشة رضي الله عنها: لم أنشب، يعني لم ألبث أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. يعني مفترض يعني في اتحاد المواقف أنه ما دام بئس أخو العشير على حد فهم عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي تبادر لأذهان عموم الناس، ما دام بئس أخو العشيرة ليش تضحك معه وتنبسط معه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم انبسط معه وضحك معه. فاستغربت عائشة رضي الله عنها، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. يعني مثل هذا يلاطف في القول ويدارى في الكلام اتقاء شره، وأهل العلم يقررون أن المدارات مطلوبة، المدارات مطلوبة يعني في التعامل، بخلاف المداهنة. المداهنة التي ترتب عليها تنازل عن واجب أو تجاوز محظور ارتكاب محظور، هذا لا يجوز بحال. ودوا لو تدهن فيدهنون. أما المدارات والتعامل مع الناس بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه أدنى مفسدة، فإن هذا أمر شرعي. ولذا ترجم عليه الإمام البخاري: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وفي مسلم في كتاب الأدب: باب مدارات من يتقى فحشه. معروف ترجمة البخاري من الإمام البخاري، وأما ترجمة مسلم فهي من الشراح، وهنا من النووي. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي عن كعب الأحبار. نعم، ما ترتكب محظور ولا تترك مأمور. إن ارتكبت محظور أو تركت مأمور هذه مداهنة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه انظروا ما يتبعه من حسن الثناء. هذا موقوف على كعب ومعناه صحيح. في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: حصل هذا وحصل هذا، وقلت وجبت في الأول وقلت وجبت في الثاني. قال: نعم، أثنيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على هذا شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء. فيقول هنا: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبع من حسن الثناء. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر. لا شك أن حسن الخلق كما جاء في الحديث أثقل ما يوضع في الميزان، أو من أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. فإذا وجد حسن الخلق ووجد سيء الخلق وقائم صائم، لا شك أن هذا يبلغ درجته وقد يفوقه على حسب ما عند الثاني من حسن في خلقه أو عدمه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، لأن الصلاة نفعها قاصر، والمقصود من الصلاة النافلة، وإلا الفريضة لا يعدلها شيء من الأركان فضلا عن الواجبات. فريضة لا يعدلها شيء، وإن كان نفعها قاصرا إلا أنها الركن الثاني بعد الشهادتين. والصدقة نفعها لا شك أنه متعدي، لكنه آني، تصدق على إنسان بدرهم أو دينار يأكله فينتهي منه. نعم، ونفع متعدي ولا شك أن ثوابه عظيم، لكن إصلاح ذات البين، رجل مع زوجته تدابر وتقاطع وقرب أمرهما من الفراق تصلح بينهما، هذا من أعظم الأمور، والإصلاح بين الناس صدقة. أو أخواني تقاطع منذ سنين بسبب إرث أو وقف أو ما أشبه ذلك، أو ابن مع ابنه، أو ابن مع أبيه، ابن مع أبيه، وهكذا. قال: إصلاح ذات البين، لأنه نفع متعدي ودائم. وأما الصلاة فنفعها قاصر، والصدقة نفعها متعدي لكنه منقطع. وإياكم والبغضة، البغضة شدة البغض والحقد على الناس، تحمل بغضا للناس وحقدا عليهم، وتتربص بهم وتفرح إذا أصيبوا، وقد يظهر من ملامح وجهك شيء من ذلك. فلا شك أن هذا من الأمور المحذر منها المكروهة لدى الشرع. إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، الحالقة التي تحلق الدين وتستأصله، كما يحلق الموسى الشعر. ولذا جاء في الحديث المرفوع: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. قال: وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث موصول في من وجوه عن أبي هريرة. بعثت، النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث هاديا للناس كافة، بشيرا لمن أطاعه، ونذيرا لمن خالف أمره. إنما في بعض الروايات الحصر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى كل حال، هذا الأسلوب سواء كان حصريا أو غير حصري، فإنه من باب العناية والاهتمام بشأن حسن الخلق. وكان الناس على خلق قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كانوا على خلق موروث عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم فرطوا في كثير منه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بما فرطوا به وزيادة عليه مما لم يأتهم من قبل عن طريق الأنبياء والرسل، فتمم عليه الصلاة والسلام حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق كما في الروايات الأخرى عليه الصلاة والسلام. فضلا. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. يعني لو أن شخصا عرف، اشتهر بين الناس بأمر مما ينكر عليه في الشرع، ونصح فلم ينتصح، كما يوجد في الذين يكتبون في الصحف ويتكلمون في القنوات وفي المجالس وفي المجالس الرسمية وغيرها، هل يقال إن مثل هذا بيان شره وبيان منزلته في الشرع، هل يقال مثلا هذا غيبة؟ نعم، ليس بغيبة. هذا الرجل عرف بسوء الخلق، نعم، ومن النصيحة للناس أيضا أن يعرف، من لم يعرف يعرف يعرفه، يعني هذا من باب النصيحة للناس أن يقال فيه مثل هذا الكلام. وإذا اقتضت النصيحة الكلام في الإنسان فيما يكره الذي جاء عموم النهي عنه تسميته غيبة، إذا كانت المصلحة راجحة فلا شك أن مثل هذا يجوز، بل قد يجب أحيانا. يعني الكلام في الرواة غيبة في الأصل، لكن صيانة للسنة لا بد من الكلام فيه، مثل ما كتب هنا، يقول في الحديث: بئس أخو العشيرة كيف يتم فهمه مع الوعيد الذي جاء في الغيبة. عرفنا هذا أنه لأنه تظاهر بفحشه، وصار الناس يتقونه من أجل شره. فإذا كان بهذه المثابة لا مانع من الكلام فيه، وأنه ليس على منهج، لأن قد يظن بعض السذج أن مثل هذا الصنيع من هذا الرجل أنه هو الحزم، لأن بعض الناس لا يربيهم إلا الشدة والقوة والقسوة، قد يقال أن هذا حزم، نقول لا، هذا ليس بصحيح، هذا شر. فعلى الناس أن يتقوه ليكون من شر الناس هو، ما دام الناس يتقونهم من أجل شره فإنه يكون حينئذ من شر الناس. ثم سن الله إليك. باب ما جاء في الحياء. وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياء. الحياء خلق حميد شرعي يورث في صاحبه ومن تحلى به الانقباض عما لا يحمد شرعا أو عرفا، عما لا يحمد شرعا أو عرفا. فهذا الخلق الشرعي الذي لا يأتي إلا بخير، الذي لا يأتي إلا بخير، وهو من الإيمان كما جاء في حديث الشعب وكما سيأتي في الحديث حديث الباب الثاني. قد يلتبس على بعض الناس الحياء العرفي بالحياء الشرعي. الحياء الشرعي يورث الانكفاف عما لا يحمد، عما لا يحمد. الانكفاف عما يحمد ليس بحياء شرعي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وبذلهم وتوجيههم وتعليمهم بعض الناس قد يخجل منه، لا يستطيع أن يقارفه حياء وخجلا، هذا حياء عرفي، لكنه يوجب الانكفاف عما يحمد شرعا، فليس من الحياء الشرعي في شيء. هذا الخجل يورث الانكفاف عما يحمد شرعا. الأمر بالمعروف والنهي عن محمود ولا مذموم شرعا؟ محمود. النصيحة للناس، توجيه الناس، عظة الناس، هذا كله محمود. فإذا كان الحياء يكف عن أمر محدود محمود شرعا، يكف هذا الحياء العرفي عن أمر محمود، قلنا هذا ليس بشرعي وخجل مذموم. بينما إذا كان هذا الخلق الحميد يكف الإنسان عن عما يذم شرعا فإنه حينئذ يكون محمودا، وهو الحياء الذي لا يأتي إلا بخير. يقول نعم. إيه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو موجود من القدم، يعني التقسيم هذا موجود من القدم، بجامع أن كل منهما يدعو إلى الانكفاف. يعني عموم مواجهة الناس حياء أو عدم مواجهة الناس حياء، فإن كان عدم مواجهتهم فيما يذم، بعض الناس تجده يواجه الناس فيما يذم به شرعا، هذا لا عنده لا حياء شرعي ولا عرفي هذا، وهذا قد يكون هو القسم الأخير. في إذا قسمناه تدريجيا قلنا أن هناك حياء يكف عما يذم به شرعا ولا يكف عما يحمد به شرعا، هذا إيش؟ المحمود، المحمود من كل وجه. وهناك حياء يكف مطلقا عما يحمد عما يذم، هذا الخجل، هذا أيضا محمود من وجه مذموم من وجه. بعض الناس القسم رباعية، بعض الناس لا يوجد عنده لا هذا ولا هذا، لا يستحي من أحد، وجاء في الحديث لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا مذموم؟ مذموم من كل وجه؟ لا، قد يمدح من وجه، هذا لا يستحي مطلقا، تجده يقدم على ما يذم به ولا يستحي أن ينكر على من يأتي مذموما، هذا من وجه دون وجه. القسم الأخر الأرذل المذموم من كل وجه الذي لا يستحي عما يذم به ويستحي عما يمدح به، هذا القسم الرباعي ظاهرة. نعم، في من لا يستحي مطلقا يقدم على كل شيء محمود ومذموم، هذا موجود في الناس، يعني عادي أن يواجه إنسان على لا شيء لأتفه الأسباب بما يسوءه، وعادي أن ينكر منكر سيان عنده، لأنه ما في شيء اسمه شيء يردعه عن مواجهة الناس سواء كانت بحق أو بباطل، ويقابله الذي يستحي من إنكار المحمود والمذموم، وبين المرتبتين نعم من يستحي من إنكار المحمود بل لا يقدم عليه ولا يستحي من إنكار المذموم والعكس، ولكل واحد منزلتها. الحياء العرفي الذي يكف عن ما يحمد به شرعا، حياء مذموم، هذا الخجل موجود بين الناس، تقول له قم تكلم يقول ما أقدر، بعض الناس تقول له صل بالناس يقول ما أستطيع ولو كان من الحفاظ، يعني ما في مبرر لهذا الخجل، يعني ما في شيء محسوس تقول له شيء يمنعه، يعني يوجد مثل هذا مع الأسف مع طلاب العلم في في في مناسبات كثيرة، يصلي الناس ظهر وعشرين ثلاثين من الجماعة من خريجي الكليات الشرعية ما يستطيع أن يواجه الناس، لا محمود ولا مذموم، مذموم بلا شك، وحصل وقائع من هذا النوع، يصلون ظهر وفيهم من هو كفء لكنه ما تعود، وقد يقوم بهذه المهمة مع وجود أخيار وطلاب علم، يقوم بها شخص فاسق لأنه تعود هذا الأمر، وليكن مذيع مثلا، مذيع بقناة مثلا، تعود هذا الأمر ولا يصعب لين يصعد المنبر ويخطب الناس، لكن هل هذا بالنسبة للطلاب العلم محمود ولا مذموم؟ مذموم يا أخي بلا شك مذموم، على طالب العلم أن يهيئ نفسه لكل ما يمدح به شرعا. وكم حصل من قضية صارت مفتاح خير لبعض العلماء، يعني تجد مثلا من يشار إليهم بالبنان بالخطابة الآن، سبب ذلك أنه أحرج في موقف قيل له اخطب، ما الله ما تهيأ ولا تعود، ثم خطب على ضعف، يعني الأول خطبة تعرفون إن شاء الله، ثم قال ما دخلت مسجد لصلاة الجمعة إلا وفي جيبي خطبة، ومع الوقت ترك الخطب المكتوب وصار معروف من مشاهير الخطب. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن يتعود عليها. بعض الناس تقول والله الآن إحنا جالسين مرتاحين ومبسوطين وفي ناس عندهم أغاني بجواركم بنزهة برحلة، تقول قم يا أخي انصحهم ولا ذكرهم ولا شيء، يقول الله ما تعودت، أنكر عليهم والله ما تعودت، إيش معنى ما تعودت؟ هذا حال كثير من طلاب العلم، فهذا الحياء ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أنها الحياء الذي لا يأتي إلا بخير هو الحياء الشرعي، هو الحياء الشرعي. يذكر بعض الناس عن أنفسهم خلاف ما يتوقعه الإنسان إطلاقا من خلال ما كتبوا، يعني في الحياة واحد كتب عن حياته مجلد ويقول عن نفسه في هذا الكتاب، وهو مدرس في مدرسة القضاء الشرعي وله زميل في نفس المدرسة واحتاجوا إلى تعلم اللغة الإنجليزية، يقول لنرى العالم بالعينين بدل عين واحدة، فقلت لصاحبي ابحث عن مدرس وأنا أبحث كل واحد بطريقته ثم نتعلم عليه، يقول بحثت فوجدت شخص إنجليزي شاب وزوجته في شهر الزواج توهم تزوجين، فقلت لصاحبي وجدت البغية، أنت لك الزوج وأنا لي الزوجة، هذا تعلمني ولا تعلمك، هل هذا ما يستحى منه شرعا ولا لا؟ نعم، هذا كتبه في مذكرتي في حياته، نعم، ومع ذلك يقول أنها تقول أن العين العربية صعبة، يعني قصد حرف عين يعني صعب عليه تنطقها، وقلت لها أنا العين الإنجليزية أصعب، هو يقصد عينها، نسأل الله العافية. هل مثل هذا الكلام مما يستحي منه شرعا ولا لا؟ بلى. بالمقابل بنفس الكتاب، بنفس الكتاب يقول أجلس في المجلس ساعتين ثلاث ساعات وأنا أحتاج الدورة أستحي أن أستأذن، نفس الشخص. ولذلك يحصل وجود ما يذم وانتفاء ما يمدح، يوجد تناقضات في مثل هذا، تجد إنسان عنده جرأة ينكر ما ينكر الحق ويستحي عن إنكار الباطل، يعني الناس فيهم من هذه النوعيات، صلى الله العافية. هو خجل، لكن الحياء العرفي يشمل هذا، كلام على الحياء العرفي حتى من القدم، حتى الشراح يعظ أخاه في الحياء، ها شوف يعظ أخاه في الحياء. لا، الشراح بينوا هذا، إيه الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، والحياء بمفهومه العام نعم فيه وفيه، لكن الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير. يقول حدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلعة بن ركانة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، لكل دين خلق، يعني الأديان السماوية جاءت للأمم بالخير، جاءت بالخير واتقاء الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام، قال لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. ولذلك تجد المسلم يستحي من ذكر أشياء لا يخجل عن ذكرها غير المسلم، مما يستحي منه شرعا أو عرفا، فخلق هذا الدين الحياء. وجاء في الحديث الصحيح أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فدل على أن الحياء متوارث في سائر الأديان، الحياء متوارث في سائر الأديان، لكنه في هذه الديانة في الإسلام برزت مظاهره ومعالمه أكثر، وصار شأنه في هذا الدين أعظم. في الحديث الصحيح إن الله لا يستحي من الحق، وفي الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحي من الحق، إيش معنى لا يستحي من الحق؟ يعني يشيع على ألسنة الناس لا حياء في الدين، هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ يعني إن كان القصد منه في مسائل الدين كما قالت أم سلمة إن الله لا يستحي من الحق، يعني في مسائل الدين لو أردت أن تسأل مسألة لا حياء فيها، على هذا الوجه يمكن حمله صحيح، لكن إذا كان نفي للحياء بالكلية عن الدين أبدا، هذا العكس، حياء كله خير، وخلق الإسلام الحياء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ما معنى لا يستحي؟ يعني لا يترك، لأن مآل الحياء الترك، فالحياء الذي يؤدي إلى ترك الحق منفي عن الله جل وعلا، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياة, يعني يقول لا تستحي أنت, هذا موجود في معاملات الناس وأعراضهم, تجد واحد عاشر الناس وعاملهم وصار مثل ما يقولون خراج ولاج, نعم, وله أخ ما تعود ولا تمرن على هذا ويقول لو خذ هذه البضاعة بعها أو حرج عليها بالمزاد, هل كل إنسان من الناس يستطيع أن يقول من يزيد يرفع صوته بهذا؟ نعم, كثير من طلاب العلم لا يستطيع أن يبلغ خلف الإمام, إذا قال الله أكبر رفع صوته بالله أكبر, صح ولا لا؟ إيه؟ فضلا عن كونه يحرج بين الناس, كم نقول كم نقول, يقول يا أخي يا أبا خاف لا تستحي اشتغل ترزق, نعم, يعظ أخاه في الحياة, ولعله يقصد به الحياة مطلقا, يعني لا تستحي مطلقا, لا عما يحمد ولا عما يذم, ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه, يعني اتركه دعه, فإن الحياة من الإيمان, وفي رواية لا يأتي إلا بخير, نعم الحياة من الإيمان, الحياة شعبة من شعب الإيمان, الإيمان 64 شعبة في مسلم, 74 شعبة في بعضها, 60 أو 70 أعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من شعب الإيمان. كم باقي يا عبد الله؟ ما يمدي نقرأ الباب ذا الغضب شوي ترى, ها؟ سم سن الله عليك. باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغضب. الغضب معروف لا يحتاج إلى بيان, وبيانه كبيان الماء. غضب خروج النفس عن حد الاعتدال بسبب المثير, والغضب غريزة موجودة عند الناس لكنهم يتفاوتون فيها, فمن الناس من يثور لأدنى سبب, ومن الناس من يثور لغير سبب, ومنهم من لا يثور, ومنهم من يغلي قلبه بالغضب لأتفه الأسباب, ومنهم الحليم الذي اتصف بالحلم والأنات كالأحنف, وممن وصف بذلك معن ابن زائدة المشهور. حصل رهان بين اثنين, إن أغضبه فله كذا وكذا من الإبل, فجاء إليه وسبه بأبشع أنواع الهجاء والذم بالشعر المحفوظ إلى اليوم, ومع ذلك يعرض عنه إلى أن أيس من إغضابه. هذه منة ونعمة, لكن هناك مواقف لا بد فيها من الغضب, لا سيما إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكتر, لأن بعض الناس إذا ما تعامل معه معاملة تردعه عن بعض تصرفاته يسترسل, فمثل هذا لا بد أن يكف, ولا شك أن الغضب غريزة ويزيد مع عدم الكف وعدم خزم النفس والحلم بالتحلم، يعني مع الوقت تجده يتصف بهذا الخلق وإن لم يكن متصفا به قبل ذلك، كما أن العلم بالتعلم كذلك الحلم بالتحلم والفقه بالتفقه. أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن، كلمات ولا تكثر علي فأنسى، مثل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأرشدني. هنا علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى، يعني لو علمه حديثا طويلا يشتمل على جمل كثيرة يمكن ينسى بعضها، لا سيما وقد عرف من نفسه ضعف الحافظة. ولا تكثر علي فأنسى وأعيش بهن، يعني أنتفع بهن في معيشتي في ديني وفي دنياي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب، وأي نصيحة أبلغ من هذه النصيحة، وكم للغضب من آثار على الشخص نفسه وعلى غيره. والغضب مؤثر تأثيرا بالغا في صحة الإنسان، وله أيضا آثار متعدية تصل إلى حد القتل، تصل إلى حد القذف، تصل إلى حد أن يقول كلمة لا يلقي لها بالا أثناء غضبه يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من إنسان شتم الدين بسبب الغضب، وكم من إنسان وقع في عظائم الأمور بسبب الغضب. ولذا الغضب من الشيطان، فإذا وجده الإنسان فليغير وضعه، إن كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع أو ليقف، المقصود أنه يغير وضعه. وإن توضأ، لأن الشيطان إنما حرارة الشيطان إنما تطفأ بالنار. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد القوي بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس ليس هذا هو الشديد، ليس هذا هو القوي، ليس هذا الذي يمدح بقوته. جاء في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وما قال الرسول عليه السلام الرجل القوي، قال المؤمن، يعني القوي في إيمانه، القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه. ويتبع ذلك ما يتطلبه الإيمان من قوة في البدن وإعداد للعدو ما أشبه ذلك. هنا يقول: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس. وهذا البناء سرعة لاسم الفاعل، سرعة يعني ضحكة، همزة، لمزة، الذي يسرع الناس، همزة الذي يلمز الناس، همزة الذي يهمز الناس. بعض التراجم، تراجم الأئمة، يقولون الإمام العالم المتفنن الرحلة، رحلة هذا اسم المفعول، يعني يرحل إليه، يرحل إليه، ورحلة يعني يرحل اسم الفاعل. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، استعيذ بالله من الشيطان وتوضأ ويترك هذه الآثار المترتبة على الغضب، ولا يرتب عليه ما يتطلبه الغضب عند دخول الشيطان من قتل، من سفك دم، من كلام بذيء، كثيرا ما يحصل الطلاق بسبب الغضب، ثم بعد ذلك الندم. وكلام أهل العلم في طلاق الغضبان معروف، المقصود أنه مسبباته كلها أو جلها سيئة يندم عنها بسرعة، أو يندم صاحبه بسرعة، فعلى الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب. وقد يقول للإنسان هذا شيء لا أستطيع أن أملك نفسي، أنا جبلت على الغضب، لكن الحلم بالتحلم. ومع ذلك أثر عن بعض الصحابة أنه كان شديد الغضب لكنه وجه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الاستغفار، وعليه أن يتحلم وينظر في عواقب الأمور قبل أن تصدر عنه، وإذا حصل منه أو بدر منه شيء مما لا تحمد عقباه لا بد أن يتحمل المسؤولية. فإذا غضب وتكلم في حق فلان أو علان لا بد أن يذهب إليه ويستسمحه ويستبيحه ويستحله مما حصل منه. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.